حقيبتي حقيبة صغيرة لكن فيها كتبا كثيرة. حقيبتي حقيبة صغيرة لكن فيها كتبا كثيرة. دفاترا مساطرا دفاترا مساطرا وفيها لما حوت منافع كبيرة. أحفظ فيها الكتب والأقلام كي أكتب الحروف والأرقام وأرسم الأمال والأحلام بهمة عالية قديرة. أحفظ فيها الكتب والأقلام كي أكتب الحروف والأرقام وأرسم الأمال والأحلام بهمة عالية قديرة. وأحفظ الأصباغ والألوان ألون الأشجار والأغصان وكل ما جدت به دنيانا من نعم لخالق وفيرا. وأحفظ الأصباغ والألوان ألون الأشجار والأغصان وكل ما جدت به دنيانا من نعم لخالق وفيرا. حقيبتي حقيبة صغيرة لكن فيها كتبا كثيرة. حقيبتي حقيبة صغيرة لكن فيها كتبا كثيرة. دفاترا مساطرا دفاترا مساطرا وفيها لما حوت منافع كبيرة. حقيبتي لطيفة كبيتي تفتح بابها بأي وقت تزداد شوقا لي حين أأتي فهي بإعجاب بها جديرة. حقيبتي لطيفة كبيتي تفتح بابها بأي وقت تزداد شوقا لي حين أأتي فهي بإعجاب بها جديرة. وهي لما قد حفظت تعطيني وإن عطشت إنها ترويني بخير زاد عندها تغنيني فالعلم زاد لم أجد نظيرا. وهي لما قد حفظت تعطيني وإن عطشت إنها ترويني بخير زاد عندها تغنيني فالعلم زاد لم أجد نظيرا. حقيبتي حقيبة صغيرة لكن فيها كتبا كثيرة. حقيبتي حقيبة صغيرة لكن فيها كتبا كثيرة. دفاترا مساطرا دفاترا مساطرا وفيها لما حوت منافع كبيرة.